القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتك المستمعة صباح الخير. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جاي العبارة قد تسلم طول الليل. تغرسوا في قلوب وعقول أبنائكم قيمة حب الوطن والحفاظ عليه لينعموا فيه بالأمن والأمان والاستقرار. مصر الشد الجدع الشد قاعد معكم اليوم هيلا سيري. وكوباية شاي على الرايق تفوقك لو متضايق ونكتة تضحكك من القلب وحمص الشمع الكورنيش وخد طبق فول ورغيف عيش وقعد وغمس هنا على جنب راضي نعيش فيها علت وهي دي مصر اللي مستمعة. وحول حب الأسرة تجتمع اليوم عائلة مرزوق في أحداث يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. مدام عفاف في واحدة عايزاك. خليها تدخل. حاضر من عيني. ازاي حضرتك يا مدام عفاف؟ انا ألفت سلامة. اهلا وسهلا يا ألفت، تفضلي. يزيد فضلك يا ست عفاف، مشكلتي ملهاش حل. ليه بس؟ مفيش مشكلة ملهاش حل. ابويا بخيل قوي ومش عايز يديني حاجة. هو انت متجوزة يا ألفت؟ كنت متجوزة وجوزي تعيش انت. الله يرحمه. تعيشي وبصرف على 4 ولاد. مبدئيا يعني ما كانتش لازم تخلفي 4، لكن ربنا يخليهم لك. ما علينا، تفضلي. عندك حق، هو ديني اهو بشتغل ليل نهار علشان اصرف على الولاد، وابويا مبسوط ومعاه فلوس بس مش عايز يديني حاجه. بص يا ألفت، قديم السبت تلاقي الحد. يعني ايه؟ يعني اهتمي بابوك شويه وما تحسسهوش انك انت مستنيه منه حاجه. مش فاهمه. انزلي ادفعي له التليفون، اشحني له خط الموبايل بتاعه، اديله الادويه بتاعته، جيبي له الحاجه اللي هو بيحبها والاكل اللي هو بيحب ياكله. معقول؟ ايوه يا ألفة، اهتمي يا حبيبتي بوالدك، حسسيه انك انت بنته. والله هجرب وربنا يسهل. الحب يا ألفة. وعلى فكره النهارده 4 نوفمبر، يعني عيد الحب. مفيش اجمل من الحب. جددي النيه وحب ابوكي واعتبريه واحد من ولادك لانه كبر ومستني انك انت تطبطبي عليه. الله، كلامك حلو قوي يا ست عفاف. المهم الافعال، المهم المشاعر يا ألفة. يلا بقى استشاره كمان اسبوع. ربنا يخليكي يا مدام عفاف ويديكي على قد نيتك الحلوه دي يا رب. كريم، كريم، كيمو، كراميلا. في ايه يا أميرة؟ ما تخلصي. عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ خلاصي، خلاصي. ماشي يا سيدي. كل سنة وانت طيب. ايه؟ النهاردة عيد ميلادي؟ لا، عيد ميلادك. معقولة؟ يعني في عيد ميلادي هقولك انت كل سنة وانت طيب؟ عيد جوازنا، عيد خطوبتنا، عيد الفلاح. يا اخي النهاردة عيد الحب. عيد الحب 4 نوفمبر. كل سنة وانتي طيبة يا أميرة يا حياتي. على فكرة كنت عارف. طب فين بقى الهدية بتاعتي؟ أنا هديتك كريم، هديتي تكون عندي قبل الساعة 12 بالليل. موافق. وأنا فين هديتي بقى؟ اتفضل يا سيدي. الله، ساعة حلوة قوي قوي قوي بجد، بس دي غالية يا أميرة. ها، ما تغلاش عليك يا حبيبي. المهم أنت كنت عايز ساعة حلوة وأنا جبتها لك. شكرا يا أميرة، أحرجتيني بجد. ملحوقة، اليوم لسه طويل وبقى فكر أصحابك علشان يجيبوا هدايا لمرطاتهم كمان. ماشي ماشي يا ست. طيبة يا فوفا. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، ومناسبة عيد الحب. الله، بوكي وردي جميل قوي يا مسرات، ايه الحلاوة دي؟ بدأت خلاص يا فوفا، وحنشر الحب بين كل الناس. نفسك بقى كده تبقي زيي مش كده؟ طبعا، حب الناس والتخفيف عن ألمهم وأحزانهم حاجة كبيرة قوي. برافو عليك يا مسرات، وإن شاء الله كل ده هيبقى في ميزان حسناتك. مين؟ الأستاذة إيمان؟ أيوة يا هنيتي، تعالي بقى علشان توضبي لي الشقة. الشقة رقم 9 هو حضرتك هتقعدي فيها؟ أيوة يا هنيتي. هنادي هنادي، رايحة فين؟ عزيزتي المستمعة، وإلى كل المقبلين على الزواج، الحب وحده لا يكفي، لكن بالحب والحرص على إنجاب أطفال أصحاء لتنعموا بالسعادة في حياتكم الزوجية، وبهدف تقليل فرص تعرض الأجيال المقبلة للإصابة بالأمراض الوراثية، أطلقت وزارة الصحة مبادرة لفحص المقبلين على الزواج من خلال تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة أجريت الحوار التالي. الدكتورة منى خليفة، مدير وحدة مبادرات الصحة العامة بمكتب مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتورة منى، من المبادرات الهامة مبادرة فحص المقبلين على الزواج، نتكلم عليها، الهدف منها إيه في البداية؟ بداية الفحص الإلزامي للمقبلين على الزواج كان مش وليد اللحظة، كان من زمان جدا أي اتنين مقبلين على الزواج كان بيطلب منهم شهادة صحية، بيتوجهوا للوحدة الصحية للقيام ببعض القياسات والفحوصات يمكن البسيطة اللي بموجبها بيتم تقديم هذه الورقة أو الشهادة للمأذون لإتمام عقد القرام. الحقيقة ما حدث مؤخرا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية هو زيادة بعض الفحوصات اللي ما كانتش بتتم سابقا، زي الفحوصات الفحص الجيني لمرضين أساسيين، أنيميا فقر الدم المنجلي وأنيميا البحر المتوسط، يمكن لانتشار المرضين دول ضمن يعني في فئات الشعب المصري المختلفة، ولخطورة عدم ظهور أعراض هذين المرضين على الشخص رغم حمله للصفة الوراثية. دي كان فيها مشكلة، إن الشخص ممكن يبدو سليم ومعافى ولا يظهر عليه أي أعراض، لكن هو عنده المادة الوراثية اللي يقدر يورثها للجيل القادم من أبنائه، وكانت مجهولة، يعني كانت مجهولة عند إصابة الجيل اللي بعد كده. بالضبط، كانت الناس تقول بلاش زواج الأقارب، لكن محدش كان يوضح ليه بلاش زواج الأقارب. هي الفكرة كلها في انتقال هذه الأمراض الوراثية، حتى لو انت شخص سليم انت الجين موجود عندك. طيب مين اللي يقدر يعرفني اذا كان الجين ده موجود عندي ولا لا؟ بالنسبة للمقبلين على الزواج في هذين المرضين، احنا بقينا كوزارة صحة منوطين بان احنا نقولك والله انت حامل لهذا المرض في جيناتك، فهتورثه لأبنائك. طيب تقدر تعمل ايه علشان تتجنب او تقدر على الاقل تتابع؟ ايه هي المشورة المناسبة اللي تاخدها انت وشريكة حياتك علشان تقدروا ان انتوا تطمنوا على الاقل ان الجيل الجاي هيبقى بصحة افضل، او ان انا يعني اتجنبه حتى لو في الاصابة هبقى في وقت للعلاج؟ هو الحقيقة الأمراض الجينية للأسف مش بيكون في فرصة للعلاج إلا العلاج الجيني اللي هو بيكون مكلف جدا، وممكن يكون حتى بالنسبة لأكبر الدول في ناس فيها بتبقى غير قادرة على تكلفة العلاج الجيني. الفكرة ان احنا عايزين نبدأها من قبل ما الاتنين دول يتجوزوا، من قبلها بفترة كافية يكون هو عمل التحليل بتاعته، هي عملت التحليل بتاعتها، والاتنين اطلعوا على النتائج بتاعتهم وقرروا انهم يطلعوا بعض على النتائج بتاعت كل طرف للطرف الاخر وياخدوا القرار. هل احنا لو احنا عندنا زواجنا غير امن وفي احتمالية انه طفل لا قدر الله يطلع مصاب بهذا المرض، هل احنا على استعداد بان احنا نتحمل العبء النفسي والمادي وكل حاجة؟ هي الحقيقة العبء بيبقى على الاسرة جميعا كمان. لكن هذه الفترة يعني قصدي اقول فترة العواطف، فدايما العاطفة بتتغلب على القرار الصائب. دي حقيقة، وعلشان كده هو كل شخص هو يعني مسؤول عن الأسرة اللي هيكونها، هي دي المسؤولية. احنا دلوقتي انا لو انا طبيب وعندي معلومة ان الاتنين دول لما هيتزوجوا في احتمالية ولو بنسبة 25% انهم ينجبوا طفل عنده المرض، انا لازم واجب طبي عليا ان انا اطلعهم على ان في مشكلة. لو انا عارفة المعلومة وما قلتش، ده ذنب عليا، ولازم هم كل واحد فيهم يكون عارف ان في مسؤولية عليه، لان دي اسرة. مفيش حاجة اهم من ان احنا نبقى حريصين ان احنا نكون اسرة. ده تغيير جذري على فكرة في ثقافة المجتمع، تكوين الاسرة مش بالسهل. لازم كل واحد يكون مخطط وعارف هو هيصرف على بيته ازاي، وعارف هو صحته ايه وهل هيتحمل الاعباء القادمة ولا لا، وعارف صحة الطرف الاخر ايه وهل هتقدر تتحمل معاه الشراكة في مثل هذه الحياة ولا لا. غير كده، طيب هل المخطط بقى الجيل الجديد هينمو بصحة ولا لا؟ ما هي تكوين مسؤوليتهم دلوقتي. بالظبط بالظبط. فللأسف احنا يعني مش بنقول لهم خدوا قرار بان انتوا تنفصلوا عن بعض، لكن على الاقل تبقوا عارفين تبعات. وكمان المدة يعني التحليل، متى يقدم المقبلين على الزواج على هذا التحليل؟ طيب هذه سؤال ممتاز، وانا بطلب ارجوكوا كل اتنين مقبلين على الزواج وخلاص فرحهم قرب، قبل ما نفكر ان احنا نحجز قاعة، قبل ما نتفق على ميعاد فرح، نروح علشان نعمل تحاليل المقبلين على الزواج. ليه؟ لانها بتحتاج بتحتاج ما لا يقل عن 14 يوم عشان النتيجة تظهر. الحقيقة انتوا تقدروا تطلعوا الشهادة من قبل ميعاد الفرح بست شهور، فما تنتظروش لآخر دقائق علشان تاخدوا قرار ان انتوا تروحوا تعملوا الفحص. ده مش يمكن مش غلاسة والله مننا كوزارة صحة، هو ده ليه سبب. يعني احنا مبدئيا هو فعلا الفحص الجيني بياخد وقت داخل المعامل علشان نطلع نتيجة نتأكد 100% انها صحيحة، لان مش بالسهل ابدا ان احنا نقول الاثنين نتائجكوا كذا وتطلع فيها نسبة خطأ. غير كده ان علشان ندي كل شخصين الفرصة انهم يتناقشوا في نتائج بعضهم. انا يعني انا اسفة يا فرحتي لما الاقي حد جاي اخر يومين قبل الفرح وبيطلع النتائج بتاعته بيبص فيها الاول مرة. مش توعية للوقت على فكرة. اقول احنا ما هو من خلال حضراتكم بقى ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة، احنا بنطلب من حضراتكم توعية الناس باهمية الفحص للمقبلين على الزواج في يعني في وقت بدري. قدامكم ست شهور قبل موعد عقد القران تقدروا تتوجهوا تعملوا الفحوصات الطبية، اتصلوا بالرقم 15335 علشان تعرفوا اقرب وحدة صحية بتعمل فحص المقبلين على الزواج وروحوا. اقول لحضرتك على حاجة، مش شرط ان حتى يبقوا اتنين خلاص كتب كتابهم قرب، اتنين مخطوبين وانتوا في مرحلة الخطوبة وخلاص حاسين ان انتوا هتاخدوا خطوة جادة بعقد القران، روحوا اطمنوا على نفسكم. فيعني احنا بنطلب من الناس يعني بنرجوهم يعني نتمنى ذلك، لكن هات بتكون النتائج سرية يا دكتورة. ده يعني بشكل قاطع لا جدال فيه ان كل واحد فيهم بيستلم نتيجته في ايده وما فيهاش نقاش، لكن ممكن الطرف الاخر يطلع على النتائج. الاطلاع على النتائج فقط بارادتهم هما الاتنين. طبعا في وقت تسليم الشهادات للمأذون او للقسيس في الكنيسة على اثناء توثيق الزواج لازم هو بيبقى معاه الاثنين الورقتين في ايده. وكل طرف بيكتب زي اقرار كده ان هو اطلع على نتائج الاخر. لكن انا لو انا مثلا عملت الفحوصات من قبل العقد القران بثلاث اربع شهور ومعايا الشهاده في ايدي، وانا متشكك ان مثلا الطرف الاخر ممكن يكون عنده مشكله في نتائجي، وانا محتاج ان انا اصرح، أنا لي حرية الاختيار، هل أصرحه وأقول له والله أنا مش هقدر إن أنا أكمل ارتباطي بسبب كذا وكذا، أو إن أنا يعني أنهي الموضوع من غير ما أفصح عن أي حاجة. يعني القصد إن لو هو مثلا مصاب بـ HIV اللي هو فيروس نقص المناعة المكتسب على سبيل المثال، ما حدش هيطلع على نتائجه، هو نتائجه في إيده، أنت قرر هتخبر الطرف الآخر إمتى. لكن كده كده أمام المأذون أو أمام الأب في الكنيسة هو لازم هيكون كل طرف مطلع على نتائج الآخر. صلاحية الشهادة بتكون مدتها قد ايه؟ صلاحيتها 6 شهور، عشان كده أنا ما قلتش رقم أكتر من كده. أنا قلت قبل 6 شهور تقدروا تروحوا تعملوا الفحص، لكن أقل مدة هي 14 يوم، وأرجوكم ما تزنقوش نفسكم في آخر 14 يوم. يعني نقدر نقول إن كمان النتائج هذا التحليل بتكون يعني ما فيش تدخل بشري فيها يعني. إطلاقاً إطلاقاً كله أوتوماتيك، يعني الفحوصات البسيطة اللي هي بتتم في الوحدة هي دي اللي الممرضة بتسجل النتائج بتاعتها. بعد كده الفحص الوراثي كل حاجة بتتم بصورة يعني ديناميكية أوتوماتيكية لا تدخل فيها لأحد، يمكن السيستم هو اللي بيبلغهم بالنتيجة بالضبط كده. أول ما الجهاز بيبطل في المعمل أوتوماتيك المسج بتتبعت إن شهادة حضرتك جاهزة للطباعة، تقدر تروح تطبعها قبل ما أي حد يعرف، هو نفسه صاحب الشهادة بيكون هو أول واحد عارف. شكرا لحضرتك دكتورة منى كليفة، مدير وحدة مبادرات الصحة العامة بمكتب مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية. أنا بشكرك على هذه المعلومات، ونتمنى كل الصحة والسلامة لشبابنا والمقبل على الزواج، وأيضا عندما نفكر بطريقة صحيحة للأجيال القادمة، بتكون ده أفيد ليهم وأفيد للمجتمع. أكيد يا فندم، وشكرا لحضرتك. والآن مع تصبيحة والفنانة انتصار. صباح الطيبين المتفاهمين المتعاونين، خلوني أسألكم يا حلوين، بس اصبروا عليا ما تستعجلوش يا أمامير. سؤالي النهاردة، هل تعرفوا نائر ونير؟ انتوا عارفين العبارة دي عشان سبق وسمعتوها كذا مرة من جدتكم، من أبهاتكم وأمهاتكم، لما بيجوا يعلقوا على تصرفات اتنين من القرايب أو الجيران اللي قاعدين لبعض على السقطة واللقطة، اللي عمالين يغزوا ببعض ويتنقروا زي نائر ونقير، زي متعب وحسيب، أيوة البوابين لعمارتين جنب بعض. لأني كنت بروح كتير قوي لصديقتي ياسمين اللي في العمارة اللي بوابها حسيب، فكنت بشوفهم دايما قاعدين سوا جنب بعض في دكة واحدة بيشربوا الشاي وبيتحبوا حكوا مع بعض وسهرانين الليل مع بعض. ساعات ألاقيهم قاعدين مبوزين كأنهم متنقرين. البواب متعب كان اسم على مسمى، يا سبحان الله، متعب وهو متعب، مع ان معظم اللي انا اعرفهم اسمهم متعب ناس طيبين ولسانهم حلو الا ده. المهم في يوم وانا داخل العمارة لقيتهم هما الاتنين قاعدين جنب بعض، وقاعدين كل واحد بيشوح للتاني، وعمالين يضربوا بالبوكسات في الهوا كأن كل واحد بيوري للتاني ان مستعد لخناقة. انا بصراحة تباطأ وتلكعت عند مدخل العمارة عشان اشوفهم واتفرج عليهم واشوف الخناقة دي هتخلص على ايه. شوية شوية النقار زاد، النقار اشتد، ما بقول لكم نائر ونقير. متعب اللي هو متعب يقول لحسيب، الرصيف قدام العمارتين، الوساخة اللي عليه جاية من عندكم، وانا بكنس الرصيف كل يوم وكل يوم الاقي الوساخة جاية من عندكم. يوم يرد عليه حسيب ويقول له، بلاش كدب على الصبح بقى، ده انت راجل كذاب بجد، انا بنظف الرصيف اللي قدام العمارتين، مش عمارتي بس، انت بتنظف قدام عمارتك بس وانت مطنش، مع اني بنظف قدام العمارتين وما بركزش معاك. متعب يرص ويقول ويعيد ويزيد، متعب وهو متعب، بينظف قدامها مرته بس ويرمي الزبالة ناحية العمارة بتاعت حسيب. حسيب تفتكره سكت؟ لا، بقى يرص ويرص المتعب، وده يزيد ويكيل، وده يقول له انت كنس قدام عمارتك المفروض تكنس الرصيف كله، وده يقول له انت بترمي الزبالة عندي عشان انت مش نظيف. وقعدوا كده يجي ساعة ساعتين. انا بقى ما عادش استناهم، لا، انا قمت طالعة لصاحبتي وقعدت عندها شوية وقلت لها على الله على الله، وانا نازلة وخارجة من العمارة الاقيهم متصالحين مش متنقرين، عشان ساعتها هقول عليهم مجانين. واخدت عادتي عندي ياسمين ونزلت وخرجت من باب العمارة، ألاقيهم هما الاتنين قاعدين وحسيب بيقول لمتعب أقول لك على رأيي في ماتش الأهلي والزمالك، تقول لي أنت شفهمك في الكورة؟ رد عليه متعب بمنتهى قلة الذوق، ده أنت ما تعرفش حارس المرمى من حمل الراية على الخط، يبقى تفهم إزاي في الكورة أنت؟ أم حسيب قال له الله يكرمك، شوف بقى ابن رمانة اللي مش عاجبك ده اللي بيكنس الرصيف قدام عمارته وعمارتك وعمره ما قال لك اعمل زيي وانت بتكنس قدام عمارتك بس، شوف بقى سجل لك ايه، اسمع. وأمي شغله أحمد عدوية، ما بلاش اللون ده معانا لحسن تتعب قوي ويانا. أنا سمعت كده وضحكت ولاحظوني فضحكوا، ومتعب قال لي عشان خاطرك يا مدام، عشان خاطر ابن رماني حسيب هخليها تمشي المرة دي والقعدة تبقى حلوة. لكن أنا فضلت أضحك لغاية مركبت العربية وروحت بيتي، قلت الداخل بينهم منبوز والخارج منهم مبسوط. تصبيحة مع تحيات فتحي عبد الله نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، وحول خطورة مزج مستحضرات دوائية مع مكونات طبيعية لوصفات الجمال، استمع إلى هذه النصيحة الصحية. الصيدلي جورجي نجيب، صباح الخير واهلا بحضرتك. صباح النور، اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، يعني كثر الحديث في الفتره الاخيره على وسائل التواصل الاجتماعي استخدام الادويه مع مكونات طبيعيه لوصفات لجمال المراه، خطوره ده ايه؟ في الاول طبعا احنا كلنا بيهمنا جمال المراه، لان المراه انسان جميل و يهمنا ان هي تتجمل اكثر فاكثر، ولكن على وسائل التواصل الاجتماعي والبلوجرز اللي بيتكلموا على استخدام وصفات طبية مع وصفات طبيعية او مزج مستحضرين طبيين مع بعض، وهنا انا احب احذر ولازم احذر في النقطه دي. احنا النهارده المنتجات دي هي مكونه، سواء كانت من مكونات طبيعيه او منتجات كيميائيه، فبالتالي انا لما اخلطها على منتج تاني انا مش ضامن النتيجه اللي هتنتج عنها ايه، خصوصا يعني مكوناتها مستخلصات وليست ماده يعني صريحه. طبعا هي كلها مستخلصات طبيه، سواء كانت نباتيه او كيميائيه، فوارد جدا يحصل تفاعل ما بين ماده وال تانية أو نظير ليها في مستحضر تاني، وده يؤدي نتيجة سلبية أو نتيجة عكسية. فأنا عشان كده بحذر من النقطة دي. يمكن سؤال نسأله لنفسنا بكل بساطة، طب هو لو المزج ده كان بينتج عنه حاجة أفضل، طب ليه الشركة المقدمة للمنتج ما عملتش ده؟ كان هي الأولى يعني. كان هي الأولى بالضبط كده. فلا طبعا ما نسمعش لأي كلام، وقبل ما نستخدم أو نسمع للحاجات اللي بتبقى على النت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي نحط ده على ده فهيديكي بشرة أفضل، نستخدم الكريم ده ونحطه مع مش عارف مستخلص عسل أو مش عارف إيه، كل الكلام ده لازم نتأكد من دكتور. أفضل حد يفيدنا هو يا دكتور صيدلي يا دكتور تجميل، هو هيقول لنا هل ينفع نمزج ده مع ده، طب انا ليه ما استخدمش ده لوحده، طب ما انا ممكن افصل ما بينهم، ايه المانع ان انا استخدم الاثنين بس افصل ما بينهم، ده الصبح وده بالليل، وده هيكون افضل. فياريت ما ننسقش ورا اي حد بيقول حاجه على وسائل التواصل الاجتماعي، لان الموضوع قد يؤذي بشرتنا، بل بالعكس قد يؤدي لظهور ندبات، قد يؤدي لظهور تبقعات في الجلد، كل الحاجات دي هيبقى علاجها فيما بعد اصعب ومكلف اكتر طبعا. دكتور، يعني عايزين برضو نوضح للسادة المستمعين ان نجاح مثلا خلطة مع يعني جارتك او مع صاحبتك مش شرط انها تصلح ليها، وخاصة استخدامها على الجلد والبشرة والشعر طبعا يعني دي حاجة هيبقى علاجها صعب جدا. دي حاجة احنا بنعاني منها في مصر صراحة، ان كل اتنين قدام بعض ساكنين قدام بعض، ده انا ابني عيان وراح كشف فخد دواء الفلاني، فهي جارتها تقول انا ابني عنده نفس الاعراض، طب هديله نفس الدواء، روشته الدوارة بالظبط. لا طبعا دي حاجة خطيرة جدا جدا جدا، ولازم الناس تبقى عندها وعي وفهمة ان الدواء اللي انا استخدمته وجاب نتيجة معايا مش لازم خالص يجيب نفس النتيجة مع شخص تاني، ده بالعكس ده ممكن يجيب نتيجة عكسية مع شخص تاني، لان مش كل الاجسام زي بعض، مش كل الاعراض زي بعض، مش كل المسببات هي نفس المسببات، فكل حاجة وليها العلاج المحدد بتاعها او ليها المستحضر المحدد بتاعها. التوعية بتلعب دور يا دكتور في تجنب ذلك؟ طبعا طبعا طبعا التوعية، وده يمكن الشركات أدوية كتير بتعمله الفترة دي من إعلانات في الراديو أو في التلفزيون أو في وسائل التواصل الاجتماعي، توعية إن ما ينفعش أستخدم حاجات أنا مجهولة المصدر، ده رقم واحد، ما ينفعش أستخدم حاجات أنا ما عرفش نتيجتها إيه لمجرد أن أنا سمعت نتيجتها من أشخاص أخرى. طبعا شركات الأدوية، طبعا الصيادلة، طبعا الدكاترة، كلنا بنشتغل في التوعية مع الناس. أنا كتير قوي بيجي لي ناس تقول لي أنا عايز المنتج الفلاني، طب أنت عايزه ليه؟ أصل فلان قال لي عليه وكان كويس. طب ما فيش روشتة، أنت بتعاني من إيه عشان تاخد المنتج ده؟ طبعا لازم دور التوعية مهم جدا في القصة دي. عزيز الرجل عزيزة المرأة لحظة تفاهم، يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم، لحظة تفاهم. يعني ممكن نقول الجانب السلبي اللي انا شايفه في حواء، التمسك بالرأي. ليه ما نقولش يعني نعرض الرأي بتاعنا ونتناقش فيه، ما نبقاش متمسكين به لدرجة فيها تعصب وفيها يعني حب للنفس أكتر. يعني عايزين نفرض الموضوع ونتناقش فيه بدون عصبية. هنا الموضوع ملوش علاقة بالمرأة والرجل بالذات، لأن كلتا الحالتين في تعصب في الرأي، يعني سواء الرجل او المرأة، فاحنا بنعاني كمجتمعات ان احنا ما عندناش ثقافة تقبل الرأي الاخر او المناقشة او يبقى في لغة حوار. كل واحد مننا بيبقى عايز يفوز، لان هو شايف دايما ان هو رأيه على حق، وشايف ان المعاكس لرأيه هو بيحاول يهدمه او بيحاول يتعدى على مهامه، لانه ما تعلمش من هو صغير اصلا ان هو يقول رأيه بطريقة كويسة فالاخر يتقبل او ما يتقبلش، دي بترجع له هو، فبيحس ان هي مسابقة عايز يفوز. فدايما التعصب للرأي او انها عايزة تمشي رأيها باي اتجاه، ممكن عزيزي الرجل انت تكون اكتر حكمة وقيادة في ان انت توجه الرأي بتاعها وتقنعها بطريقة أو بأخرى للرأي الأصوب، ومش شرط دايما تطلعها أنها رأيها غلط، لأن دي ممكن يكون عندها مجموعة من عدم الثقة بالنفس أنها بتحاول تثبت رأيها في المطلق، فتحاول تعزز ثقتها بنفسها عشان ما تحاولش دايما تتمسك برأيها لإثبات أنها موجودة. دكتورة دينا جلال، استشاري الصحة النفسية، مدرب نفسي وأسري معتمد من جامعة الإسكندرية، دكتوراه من جامعة نيويورك الدولية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.